السلام عليكم. في عام 93 في مدينة اسمها مدينة الثورة، طبعا هذا كان اسمها سابقا في العراق، الآن يسمونها مدينة الصدر، في عائلة مكونة من جد وزوجته وعياله اثنين كبار، واحد فيهم متزوج، اللي متزوج هذا عنده بنت الكبيرة اسمها آمال واثنين أولاد أصغر من آمال، آمال عمرها 18-19 سنة، وأخوانه اللي أصغر منها 17 و16. المهم هذول في ذاك الوقت، وتعرفون العراق ما شاء الله جوهم زين، يعني الناس كانت تنام في السطوح ما لا داعي المكيف يعني، فإذا كان الجو حلو يحطون فرشهم فوق في السطح، حتى وقت العشاء يتعشون ويحطون تلفزيون، هذا قبل كانت العوائل بسيطة جدا، وكانت تستمتع حتى بالجلوس أمام التلفزيون اللي ما فيه إلا برامج بسيطة جدا وبعض المسلسلات النظيفة اللي منها فايدة، قبل يطلع لنا السوشيال ميديا الله يقطعه اللي خرب أجيال. فكان هالنظام هذا حتى عندنا في الكويت ترى أول، يعني في أول التسعينات وقبل في الثمانينات كان الموضوع عندنا نفس هالطريقة، لما كانت بيوتنا يعني من دور أرض وفي سطح، الحين حتى سطوح ما في، قبل كانوا الناس يروحون فوق في السطوح يعني ينامون في الجو الحلو وكذا، صحيح في تكييف لكن حلو النوم في الهواء الطلق وكذا. سبحان الله الدنيا كلها تغيرت، مالكم في الطويلة، هالعائلة هذه متعودين يروحون دائما في السطح يتعشون وينامون يطلعون تلفزيون على الأريل، هذا الأريل القديم يسمونه نفس الطبق اللي هو ساتلايت يسمونه أريل. المهم وكانت كثير من العائلات نفس الطريقة والبيوت متلاصقة، لكن الجيران أول يعني صحيح إن السور اللي يفصل بين كل بيت وبيت في السطح يكون واطي يعني ما هو مرتفع حيل، لكن الناس لما تدري ان حريم جيرانه مثلا ولا جيرانه في السطح مستحيل يرفع راسه احتراما لجيرانه، كانوا الجيران يثقون ببعض ويخافون على بعض وعندهم حريمهم يعني هذول خواتهم اصلا، كان الجار ما يتعدى على الجار، لكن عندهم جارهم واحد ولد اسمه محمد عمره 21 سنة، محمد هذا مطيرشي يعني يطير حمام، يربي حمام ويطير، وانتم عارفين المطيرشية يعني لا يزعلون مني المطيرشية، بس يعني معروف حتى شرعا المطيرشي لا تقبل شهادته، ليش؟ طبعا مو كلهم بس ما ادري ليش خلاص يعني لزقت فيهم السالفة هذه، مو كلهم يعني حرامية ونصابين وكذا، لكن المطيرشي دائما يعيش على الكذب وممكن يحلف يعني يحلف كذب، ليش؟ لأن شغلته شنو؟ يربي حمام ويطيرهم، وكل الحمام هذول يتولفون بسرعة الحمام، فلما يطير الحمام تروح تجيب له أي حمامة يعني بروحها ولا تايها ولا رايحة مني ولا منك، تجيبها مع الجروب وترجع لبيت صاحب الحمام اللي مطيرشي، فيقوم يمسكها، وانتم عارفين القصة هذه، يجون بعدين أهل الحمامة المفقودة، يبا حمامتنا عندك؟ يقول لا يبا أقسم بالله عظيم ما عندي، هم شغلتهم كذي، ولا يقول أنا ما أكلك وانت ما اكلني، يعني انا اكل حمامتك وانت تاكل حمامتي، يعني اخذ حمام، اللي فينا يعني يقدر وعنده مهارة يسرق الثاني مسموح، يعني شغالين على السرقة وعلى اخذ مال الغير او حق الغير وعلى موضوع الكذب، وقلنا احنا مو الكل عشان لا احد يطلع لي بتعليقات يزعجني. المهم ماكم بالطويلة، محمد اخلاقه اصلا اخلاقه سيئة وكثير يشتكون منه من الشباب أهل المنطقة اللي يطيرون حمام، دائما يبوق منها الحمام وكذا، وأخلاق الزفت وحلف كذب وصايع ضايع لا وظيفة لا دراسة، كله قاعد في السطح يطير ويطالع على حريم الجيران يمين ويسار. كل ما قعدوا أهل آمال البنت في السطح يقعد حاط عينه على الآمال. مرات آمال يعني تصعد السطح تنشر ملابس، مرات تصعد تنظف، وهذا 24 ساعة قاعد في السطح. المهم صار بينهم تبادل نظرات وكذا وسوالف ومواعيد في الزواج، ودائما أنا والله ماني عارف، كل واحدة ينضحك عليها موضوع الزواج ماني عارف ليش تصدق. يبا والله العظيم 99.9 من 10 اللي وعدت بالزواج كذاب، إذا ما يجي خطب على طول بدون ما يسولف معاك وكذا، ولا يعني خطب بعدين يتعرف عليك، ولا هذا اعتبرين الصاب لا صدقين، ولا أنت يمكن اللي ينخدعون. أنا صراحة أحس أن أهم اللي قاعدين يحطون نفسهم في هالمصيبة، تدري أنه نصاب وتمشي معاه. مالكم بالطويلة، هذا محمد لعب على آمال حب وزواج وكذا، والبنت صدقت وصاروا يتواعدون كله في السطح. هذا طبعا 24 ساعة في السطح، آمال تنتظر لما جدها يطلع، وجدتها عجوز ما تقدر تصعد الدرج، وأبوها متوفي وأمها موجودة تنظف وتطبخ وتغسل، وأخوانها صغار دراسة وكذا. إذا شافت البيت ما في أحد صعدت فوق عند محمد لين حصل المحظور بينهم. مرات الطب عنده، مرات هو يطب عندها، والسور صغير اللي بينهم. بعد أيام وأشهر من العلاقة هذه وما عدها بالزواج، وقال لها لا تخافين، بعد ما أخذها شرفها قال لها لا تخافين، وهذه صارت من حد عليه تصبر. متى ما قال زين يصير خير، أنا باكر أبيع هالحمام وأطلع فلوس، وعندي حمام غالي وأقدر أفتح بيت وكذا، انتظري لا في موسم، لا والله قاعد أفرخ في الحمام والله، لأنه ما عنده شيء غير الحمام. ويضحك عليه، وهذه مصدقة وهذه مجبورة أنها تصدق، خلاص الحين متورطة. المهم بعد عدة أشهر بدأ بطنها يكبر، والبنت خلاص عرفت أنها حملت من محمد. يا محمد يا محمد الله يخليك لك، تشفون أهلي يقتلوني وكذا، وهذا زين يصير خير بعدين باك اللي عقبه وكذا، وهو أصلا يكذب عليها. المهم يوم الأيام البنت خلاص بطنها كبر وراح تنكشف، وكل ما سألتها ما ايش فيها بطنها تقول لها غازات، تقول لها ما ادري شو، تحاول تخبي بطنها، تحاول تربط بطنها بشكل انه تخلي ما يبين الانتفاخ. خلاص يعني شهر شهرين خلاص مكشوفة مكشوفة. البنت لما حست انها خلاص راح تنكشف طلعت من بيتهم ودخلت على بيت محمد، راحت عند أبو محمد شايب، قالت لعمي أنا دخيلتك عسى ما شر، قالت له أنا أمال بنت جاركم، هلا كذا حياك الله وتفضلي. قالت له يا عمي أنا دخيلتك، أولدك محمد سوى فيني كذا كذا كذا، والحين أنا حامل وأهلي اندروا، والله يا عمي لا يقتلوني. طبعا هذا مو علشان عيون آمال، الشايب تفاعل معاها خايف على ولده بعد، ولا وطلعوا أهل آمال هذول من أحد العشائر اللي يضرب فيهم المثل أنهم إذا حقدوا على واحد لو 100 سنة ما يهدونك، مهما التصالح معاهم لابد يجي يوم يغدرون فيك، يأخذون حقهم يأخذونه، تصالحت ولا ما تصالحت راعي شر. هذا قال لا احنا ظاهر طحنا ببرطة. قال زين يا بنتي خلاص روحي لهلك وانا راح احل المشكلة. قالت لا اي روح لهلي، خلاص يا عمي انا هربت وخذيت كل ملابسي وماني طالعة، يا عمي يا يقتلوني يا تخلصنا الحين. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أهلها يدورون عليها، هذا شلون طلعت؟ ما تطلع من البيت شلون؟ وماخذة ملابسها وين راحت؟ هذا الشايب يفكر يفكر يفكر لين صار وقت العشاء، صلاة العشاء صلى، وبعد الصلاة راح إلى جد أمال عندها جد. يا ربي دخيلك. أقول لكم عشيرة تدور طرايب، والجد هذا يضرب فيه المثل بالجراءة والشر، يعني الله يعينك عليه. أو يدخل عند الشايب، مرحبا مرحبا، أبي أجي أشرب شاي عندك يا حجي. قال له لا والله يا ولدي، أنا عندي مشكلة وعندي كذا. طبعا بقول لكم معلومة هم تنصدمون منها، العشيرة هذه ما احنا ذاكرين اسمها، لكن العشيرة هذه إذا صارت عندهم مثلا بنت ارتكبت خطأ ولا بنت انحاشت، ما يحلون المشكلة سكاتي، لا لا لا لا، المنطقة كلها تدري بالسالفة، يقومون يصارخون بالشارع وين فلانة وين فلانة، فلانة انحاشت راح نقتلها وراح نقتلها. علشان شو يسوون لما تجي يقتلونها أمام الجميع؟ يعني غسل يعني مفضحين، الله يكفينا شرهم. المهم طبعا المنطقة كلها تدري ان أمال اهربت من بيت جدها، وين راحت؟ يدورون عليها وقالبين دنيا، وقالوا حق جماعتهم وعيال عمهم وعيال خالتهم والناس تدور، وهذا جاي حق الشاي بيقول له بقعد عندك بشرب عندك شاي يعني. قال لا والله انا مشغول وكذا وندور على امال امال. قال له يا عمي انا جايك على هالموضوع، تعال خلنا نتكلم. قال جاينا على الموضوع هذا؟ شنو فيه؟ قال بكلمك. قال حياك. دخل عنده في الديوانيه، قال يبا امال عندنا في البيت، وانا داخل على الله ثم عليك، احنا جايين نطلب ايد امال على سنة الله ورسوله، ونبي نزوجها ولدنا محمد، وولدنا محمد غلط مع بنتكم. انا بقول لك الموضوع عشان لا تكتشف بعدين وتقول انا ما قلت، انا جايك بنفسي الحين، خلنا نحل الموضوع سكات، ونسترع البنت ونسترع الولد، ونصير نسايب وجماعة واحنا جيران. قال جيران ولدك يعتدي على بنتنا هذا جيران؟ قال ما يخالف، والولد غلط وانا جيتك الحين بنفسي وكذا، عطنا البنت والمهر اللي تبيه وكذا. تدخل عم امال يوم شاف الموضوع، ويدري جاره هذا انسان محترم، صحيح انه ولده سفلة لكن انسان محترم. قال حق ابوه اللي هو الجد، قال له يا يبا بدون فضايح، والعم طلع عاقل، قال له بدون فضايح بدون شيء، والناس ما تدري يحسبون امال ضايعة ويحسبون. خلاص احنا على بنا لقينا امال ويومين ثلاثة وزوجهم وسكر موضوع يا يبا. الابو قال زين زين يصير خير. انجبر. توقعوا الشايب شسوى؟ الشايب جاب عقالة ولبسه على رقبته. طبعا الحركة هذه حركة يعني ما راح اشيل العقال او العار اللي في رقبتي الا لما اغسله بالدم، يعني الشر جايبه جايبه. المهم طلبوا في البدايه جاهيه، وجوهم جاهيه بعد 3 ايام، وخطبوا امار رسمي، وقعدوا يعني بينهم سكاتي. الشايب قال شوفوا نبي مهر كذا وذهب كذا، وبعد ما تزوجون تشيلون من بيتكم، تطلعون برا المنطقة عقابا لكم. ماشي؟ قالوا ماشي. وما نبي زفة، لا تروح صالون وكذا، لكن ما طلعونها زفة من بيتكم ولا من بيتنا، لا سكات يتزوجها مهلة شهر، تبيعون البيت وتطلعون من المنطقة، وما أبي أشوفكم هنا مرة ثانية، واخذوا البنت أحسن ما نقتلها. قالوا له تم، إحنا موافقين، ولا أنه يجيب الشر. أو فعلا جاءوا ودفعوا المهر وتزوج وخذوا أمال وكتبوا عليها الكتاب وزفوها لمحمد خشاشي، طبعا ما حد يدري بدون لا الناس يعني تحضر عرس ولا شيء. والشايب ينتظر متى ينتقلون من المنطقة. طبعا بعدها بعد ما تزوجت أمال جوه العشيرة هذه أهل محمد، قالوا له خلاص يا حجي شيل العقال من رقبتك، فضحتنا، الناس تشوفك حاط عقال وصار عندهم فضول يبي يعرفون الموضوع، شيل العقال، احنا خلصنا وجينا وخذينا البنت وصارت بنتنا يعني، وهذا ولدكم والغلط يعني خلاص وراح وتسامحنا ودفعنا. قال ماشي، قام خذ العقال ورماه، قال ما حطه على راسي، قال ولا اهم شيء انك تشيله من رقبتك بس. قاعد ينتظر اول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر ان يشيلون من المنطقة على حسب الاتفاق، لكن الظاهر انهم يعني قالوا خلاص الظاهر احنا خذينا البنت والشايب نسى وخلاص، ليش نبيع البيت بخسارة ونروح منطقة ثانية ونهد اهلنا وجماعتنا وعشيرتنا؟ الموضوع انتهى. الشايب ينتظر الشهر الثالث الرابع، قال لا، دام انهم ما شالوا وما احترموا الوعد وما احترموا الكلمة اللي اعطوني اياها، يعني مستهينين فيني، يعني مو محترميني، ماشي انا اعلمهم. ويقوم يمسك اخو امال اللي عمره 17 سنة، قال تعال هذه السكين وابيك تقعد تراقب من السطح ليه بيت محمد. طبعا محمد في هالأشهر هذه خلاص اضطر انه يدور له وظيفة ويشتغل وكذا، فيطلع من البيت مو نفس اول قاعد في السطح. وباع الحمام ابوه عن خيرة، قال له فضحتنا وبسبة الحمام، الله يقطعك ويقطع الحمام معك. فقال حق حفيدة، قال له ابيك تصعد فوق وتشوف امال من داخل البيت. فعلا الولد قاعد يراقب، رجع حق جده، قال له جدي نعم موجودة وقاعدة كلها تمشى في الحوش. قال انزل عليها بالسكين واقتلها. قال له حاضر. او يصعد الولد يراقب، ولا تجيه الفرصة المناسبة ويطب على بيت محمد او يمسك اخته وينحرها. وهرب، انقلبت الدنيا. قاموا هذول اهل محمد، وهذا عندهم عادة في العشائر، عندهم عادة مثلا اذا انا ابي منك شيء يعني اطالبك بشيء وابيك تجيب جاهية عشان تفاهم على هالشيء هذا، يقوم واحد من عيالهم معاهم مسد اللي هو سلاح الرشاش ويطلق النار على بيت الغريم نفسه، يعني جيب جاهية عشان تفاهم ولا ترى بتصير ذبحة. وفعلا واحد من اهل محمد جاء واطلق النار على بيت جد امال، يعني جيب جاهية وكذا، والتمت العالم شو صاير الصاير، جابوا ناس من جماعة الشايب وناس من جماعة محمد واكتشفوا الجريمة وان اللي قاتل اخوه واللي محرض اللي هو الجد. المهم صارت عندهم شنو اطلابة يسمونها او مطالبات عشائرية، يسمونها فصلية رباعية. اول شيء طالبوهم دوسة البيت، ان ولدك اللي هو حفيدك دخل بيتنا داس البيت، هذا فيها حق. الشيء الثاني، امال اصبحت بنتنا لان احنا خلاص خذينا اهل اولادنا ودفعنا المهر وانتهى الموضوع، فهي صحيح بنتكم لكن الحين صارت زوجة ولدنا وهذه بنتنا. يعني المطالبة الثالثة، امال كانت حامل في اول اشهر واللي في بطنها ولد محمد، وانتم قتلتوا امال وقتلتوا اللي في بطنها، هذه المطالبة الثالثة. المطالبة الرابعة اللي هي انك نقضت العهد اللي بيننا، احنا سبق ان جينا وتصالحنا لكن انت خنت الاتفاقية. تدرون بسبة هالسالفة الشايب طالبوه بالملايين، كان باع بيته وشرد عياله وشرد احفاده ودفع كل اللي يملكه حق اهل محمد علشان بس اللي هو الزموه اللي هي المطالبة العشائرية بالفصلية هذه بسبة هالشايب ومكر هالشايب. وطبعا الخطأ الأول والأخير من آمال ومن محمد المطيرتشي الله يطير حظه، وإلى الآن عايش. أنا حتى اللي قال قصه قال لي إلى الآن عايش يطير بعد. هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.